هذا امل لا يزيد الايمان. لقد تخيلت امرا، لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوم زعم انه مولده وغرد ورأى كل الذي يحدث، اكان هذا يرضي رسول الله؟ ابدا والله. انه حين يدخل سرادقا سوان هناك عند احد مساجد القبور في الحسين او السيد دخل التجار اصحاب السرادقات والميكروفونات، زيادة دخل هؤلاء، اما زيادة الايمان في قلوب المسلمين فلا. لا، هذا امل لا يزيد الايمان. لقد تخيلت امرا، لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوم زعموا انه مولده وغرد ورأى كل الذي يحدث، اكان هذا يرضي رسول الله؟ ابدا والله. انه حين يدخل سرادقا سوان هناك عند احد مساجد القبور في الحسين او السيد او غيرها، دخل ماذا يرى؟ رقص وطب وتمر واختلاط وشرب مخدرات وسرقة. ماذا سيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك ان ذلك يحزنه. فالقبور التي نهى ان تعبد صارت تعبد ويطاف حولها. النساء التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتحجبن، جاء لينفي تبرج الجاهلية الاولى، اذا هو يرى تبرجا اسوأ من تبرج الجاهلية الاولى، الاختلاط الذي جاء ليقضي عليه اذا هو كما كان، الخمر الذي جاء ليحرمها فحرمها اعادوا حلالها بتسميتها باسماء اخرى. اكل هذا يسعد النبي محمد؟ اخوتاه، اننا بحاجة الى وقفة لانقاذ الامة، وقفة لانقاذ الامة من التردي في مهاوي الهلكة. ان الناس ولا شك يعشقون المظاهر، وكل هذا الذي تراه مظاهر ليس لها من واقع الامر شيء. انظر الى قول الله جل جلاله عن قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الالذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن. ان اصحاب المظاهر حين رأوا زينة قارون قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، ده حظ بم. اما الموحدون العلماء فقالوا لهم ويكم ثواب الله خير لمن امن. اننا بحاجة الى ان نخرج الى شوارع المسلمين لمحالي الحلويات التي تنصب العرائس والاحصنة لنقول ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا وما يلقاها الا الصابرون. توبوا قبل ان يخسف الله بكم الارض. نعم اخوتاه، اننا بحاجة لان نقول لهم ان رسول الله الذي تحتفلون به صلى الله عليه وسلم بريء مما تعملون، لانه جاء لتكسير الاصنام وانتم تصنعون الاصنام، انتم تصنعونها وتحيونها. اخوتاه، تعالوا الى وقفة لانقاذ الامة. اولا، لم يكن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من ربيع الاول، ابدا لم يكن هذا. ولد يوم الاثنين عام الفيل، لكن في اي شهر وفي اي يوم؟ هذا ما لم يعرف تحديده. ثانيا، لو عرف انه يوم الثاني عشر من ربيع الاول فلا يجوز الاحتفال بهذا اليوم. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بهذا اليوم ولم يحتفل به اصحابه من بعده. سيقولون لك بل احتفل. صوم اذا يجزئنا ما اجزأه ويكفينا ما فعله بان نصوم يوم الاثنين كما صام فقط. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معلما. قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله. اما الذي يرجو زينة الدنيا متاع الدنيا اموال الدنيا مظاهر الدنيا فلا علاقة له بهذا الامر بامر اتباع السنة. اننا بحاجة اخوتان لان نتوقف وقفة صادقة وقفة صحيحة صريحة لانقاذ الامة من هذا التردي. ان يتحول الدين الى لعب ولهو. ان يتحول الدين الى موارد. ان يتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحقيقة الناصعة الدال على الخير القائد الى العمل ان يتحول الى اسطورة خرافية. يغنى له اغنية كقصة ادهم الشرقاوي ابو زيد الهلالي سلامة الى اخره. يصير رسول الله عند المسلمين كهذه الشخصيات الاسطورية. اننا بحاجة الى ان نعود ليكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا لعمل دليلا على جنة. لذلك اذا اردنا ان نحتفل ولا يجوز تخصيص الاحتفال بيوم ماذا؟ السنة كلها احتفال بسنة النبي محمد. اذا اردنا ان نحتفل فليكن اولا اقتداء بسنته تمسكا بشريعته نصرا لطريقته. ان كثيرا من المسلمين اليوم وللأسف الشديد لا يكلف نفسه حتى مجرد الصلاة على النبي. للأسف الشديد حتى مجرد الصلاة عليه عادت بعيدة عن حس المسلمين. فإنك لا تكاد تسمع مصليا عليه إلا بعد أن تلح عليه أن يصلي. كيف يكون الحب؟ إن أول علامة من علامات حبك للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. أن تكثر من ذكره. كيف؟ بأنك كلما أردت أن تتحرك حركة تبحث كيف فعل فتفعل كما فعل. انظر إلى سنته حين كان يدخل البيت يقول بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج السلام عليكم. حال الخروج من البيت حال دخول المسجد الخروج من المسجد دخول الحمام الخروج من الحمام أذكار الصباح أذكار المساء الأكل أذكار الأكل أذكار الشرب أذكار النوم. كل لحظة في حياتك لرسول الله فيها سنة. فحال فعلك تبحث عن سنته تطبق هديه فتصلي عليه. ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان الله وكل ملكا علمه اسماء الخلائق يبلغني السلام عن امتي الا يوم الجمعة وليلة الجمعة فانني اسمع السلام علي بنفسي. مرة ليلة الجمعة صليت على رسول الله كم مرة؟ وهذا يوم الجمعة قد انتصف صليت على رسول الله كم مرة؟ يا من تزعم انك تحب رسول الله. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وليست القضية ايضا في انك تهلل بالصلاة على اللهم صل على النبي، لا، وانما ان تفهم معنى الصلاة على النبي. ما معنى اللهم صل؟ ما معنى صلاة الله على النبي؟ وما وجه دعائك انت وانت العبد المذنب الفقير وانت تدعو للبشير النذير سيدي ولد ادم؟ انك تدعو له، تقول اللهم صلي، تدعو له. من انت حتى تدعو له؟ وما انت حتى تدعو له؟ اولا معنى الصلاة على الرسول رحمة، كأنك تدعو لرسول الله بأن يرحمه الله، والرحمة للنبي بخلاف الرحمة لباقي الخلق، فرحمة النبي أن يؤتيه الله الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، أن يؤتيه الله الوسيلة درجة لا تنبغي إلا لرجل واحد، نرجو أن يكون هو نبينا محمد. تلكم الأولى. ثانياً، لماذا تدعو له أنت؟ لماذا تدعو له وأنت مذنب وأنت خاطئ وأنت مقصر؟ كيف تدعو لرسول الله؟ قيل أن هذا الدعاء من قبيل رد الجميل، فكل خير لك وبك ومعك إنما سببه النبي محمد، فأنت تكثر الصلاة عليه. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا من بعض رد جميله عليه، فجميله انه سبب كل خير معك. تلكم الاولى من علامات محبته، كثرة ذكره وكثرة الصلاة عليه. ثانيا اتباعه والاقتداء به وتنفيذ اوامره. ان من احب احدا قلده. هؤلاء الذين يلبسون الملابس الافرنجية ويحلقون شعورهم الحلقات الافرنجية، والذين يدندنون باغاني وكلمات اجنبية، لماذا يفعلون هذا؟ انهم يشتغلون بتوافه، لانه لم تكن له شخصية، فلذلك ذابت شخصيته في شخصية تافهة لا قيمة لها، فصار يلبس كالمغني الفلاني ويحلق كالممثل الفلاني ويغني ويتكلم كالممثل الفلاني. واين فلان؟ اين انت؟ من انت؟ ما انت؟ ماذا انت؟ لمن انت؟ ماذا تريد؟ لا شيء. اخوتاه، ان اعلى قيمة للانسان ان يكون عبدا لله، هذه قيمتك الحقيقية. انك حين تقلد فلان في لبسه او كلامه او حلقته او اكله او شربه او مشيه او خروجه او دخوله او طريقة حياته، فانك عبد له. فلان لاعب الكرة، او فلان الممثل، او فلان المغني، بكم اشتراك؟ كم دفع فيك؟ استعبدك مجانا والله قيمك غاليا، فالله اشتراك بالجنة. من قيمك هذه القيمة؟ من دفع فيك هذا المقدار؟ لا احد، لا احد. لو اعطوك 1,000,000,000 جنيه، هذه قيمتك؟ انت اغلى، لان 1,000,000,000 جنيه يمكن ان تنفق في 24 ساعة، او تسرق او تموت فتتركها. اما الجنة خلود بلا موت، ابد الابدين. انظر كيف قيمك الله قيمة غالية، قيمة عالية، فصرت عبدا له. ان المسلمين اليوم بحاجة اول شيء ان يكونوا عبيدا في عصر كثر فيه الكلام والدندنة حول الحرية. اننا بحاجة الى ان ننبه المسلمين الى العبادة. سؤال، لماذا تحب الله؟ كثير من المسلمين انما يحبون الله لان الله اعطاهم. احب الله لانه اعطاني الصحة، اعطاني المال، اعطاني السكس، اعطاني راحة البال، اعطاني زوجة، اعطاني اولاد، اعطاني اب، اعطاني ام، اعطاني شقة، اعطاني شهادة. يحب الله لانه اعطاه، فاذا من منعه الله سقط على الله. لذلك ينبغي ان يعلم المسلمون اننا نحب الله لان الله امرنا بذلك. نحبه عباده، نحب الله لان الله خلقنا لذلك. ان كثيرا من المسلمين لا يدخنون السجاير، ولكن لماذا؟ لانه لا يحبها، يكرهها، لان رائحتها سيئة، لانها ضارة. لا يدخن لكونه لم يتعود التدخين. وكل هذا خسارة. انني اريدك ان تترك التدخين لان الله نهى عن ذلك. ان كثيرا من المسلمين يصلون، لماذا؟ لان عيبا ما تبقى راجل وما تصليش. يصلون لماذا؟ لاني لما بصلي بستريح. يصلون لماذا؟ لاسباب كثيرة. ونحن نريد ان نعيد تقييم الموقف اننا نصلي لان الله امرنا بذلك. فحتى وان لم تسترح في الصلاة صلي، لان الله امرك ان تصلي. وهكذا اننا بحاجة الى اقامة قدم العبودية على الصراط المستقيم. اننا في عصر كثر فيه الكلام عن الحرية، ويعيش الشباب فيه يريدون اثبات شخصيتهم بمزاجهم والعيش على اهوائهم، ونحن نريد اقامة شرع الله بانك عبد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فتعيش عبدا لتموت عبدا لتبحث عبدا لتدخل الجنة بفضل سيدك الذي عبدته. فاذا اقمنا ساق العبودية على قدم العبودية صار للعبودية قلب. حينها نأتي الى الاحتفال بالمولد، فساعتها نتوقف لنسأل ربنا يا رب هل يجوز الاحتفال بالمولد، ونكون في منتهى الاستعداد لطاعة ربنا. ان قال لنا ان اكل الحلوى في هذا اليوم بدعة لانه اتخذ نسكا، نسك، ان الشرع لما قال في عيد الاضحى نذبح اضحية صار الذبح في يوم الاضحى نسك. فاذا جئت في يوم عيد الفطر واتيت بسمك نسك فقد ابتدعت. واذا اتيت في يوم الثاني عشر من ربيع الاول واتيت بالحلوى نسك فقد ابتدعت. انك عبد فلا تتصرف الا باذن السيد الله. ارسل لك مثلا رسولا وقال هذا عبدي فاستمع. قال الله ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى، الا من رفض دخول الجنة. قيل: ومن يأبى؟ من يرفض؟ قال: من اطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد ابى، رفض. اننا بحاجة الى ان نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان نتخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اماما وهو هدى وقدوة واسوة وعلامة. اننا بحاجة الى ان ننظر كيف نام لننام كما نام، وكيف صلى لنصلي كما صلى. اننا اذا اردنا ان نحتفل حقيقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ذلك محددا بيوم بل طيلة العمر، فتعالوا الى دراسة جادة لسيرته. ان الافلام والكتب كتبت في قصة حياة راقصات ومغنين ولاعبين، وانت لم تقرأ قصة حياة النبي محمد. عار عليك انك لا تعرف حياته. اننا بحاجة الى ان نربي اولادنا على حب النبي محمد، وان نلح في ان ننص لاولادنا على ان امامنا وقدوتنا واستاذنا ومعلمنا ومرشدنا ومثلنا الاعلى رسول الله. لابد من النص على ذلك حتى تخرج قلوب اولادنا متعلقة بهذا المثل الاعلى صلى الله عليه وآله وسلم. ايها الاحبة في الله، اخوتي في الله، اننا بحاجة اذا اردنا ان نحتفل ان نتبعه، ان نقتدي به في كل لحظة من لحظات حياتنا. فكل الطرق الى الجنة مسدودة الا خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ايضا اذا اردنا الاحتفال بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعلينا بنصر سنته ودينه. يأتي هؤلاء المحتفلون بالمولد في هذه الايام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تتعرض لأكبر حملة نفس على صفحات الجرائد. والله لو أن الأموال التي أنفقت على الحلوى وأنفقت على الصرادقات وأنفقت على الزينات وأنفقت على الأكل الفتة والراقصين والراقصات، انفقت على نشر السنة، لصار في بيت كل مسلم مجموع كامل لسنة النبي محمد. مثلا من ان تشتري علبة حلوى بخمسة جنيهات، اشتري كتاب رياض الصالحين فيه 1500 حديث من احاديث النبي محمد. اشتري كتاب الرحيق المختوم في سيرة سيد المرسلين بالخمسة، هي ويصير انفع لك. بدلا من ان تقيم سرادقا وان تصنع زفة، هذه 1000 جنيه او 2000 اشتري بها 20 نسخ من صحيح البخاري او 100 نسخة ووزعها على المسلمين ليعرفوا سنة سيد المرسلين. هذا انفع للسنة، انفع. ان هذه الاموال التي تنفق بالالاف ومئات الالاف على مولد تخرج منه الامة كل سنة، تخرج الامة من المولد بلا حمص. نريد ان تخرج هذه السنة بحمصة معرفة النبي، معرفة سنة النبي. نريد ان تخرج الامة هذه السنة وقد احبت النبي حقيقة لا كلاما، محبة اتباع. انك حين تزعم الحب لابد ان تتبع الحب بالاتباع. فلذلك نقول ان من علامات حب النبي نشر سنته ونصر دينه. ان صفحات الجرائد التي تسود اليوم بنفي السنة وبمهاجمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحتاج الى اقامة صفحات بل ونشر كتب للرد على هؤلاء لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان نزعم حب النبي باكل الحلوى الحمصية والسمسمية والفولية والحصان والعروسة فنحن لم نحتفل بالنبي وانما احتفلنا ببطوننا، لم نتبع النبي وانما اتبعنا اهواءنا. فيا من تريد حب النبي، ويا من تريد اتباع النبي، ويا من تريد الاحتفال بالنبي، اقم سنة رسول الله في نفسك وفي بيتك تسعد بشفاعة النبي. اللهم اسعدنا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستهديه، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا اكفره، واخلع واعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اخوتي في الله، احبتي في الله، في وسط المولد ينبغي ان ننقذ ما يمكن انقاذه، وان نبدا جميعا بانفسنا وبمن نعول، فكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. ان الذي تعود كل سنة ان يأتي لاولاده بحلاوة المولد والحصان والعروسة يحتاج في هذا اليوم في هذه السنة الا يأتيهم بشيء من هذا، وانما يأتيهم بكتاب من كتب السنة ليعلمهم سنة النبي محمد، ليربيهم عليها، ليفهمهم اياها، ليذكرهم ما معنى السنة. ان هذا نصر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ان من علامات حبك للنبي ايضا الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله والله اني لأحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ماذا تقول، قال والله اني لأحبك. قال ان كنت تحبني فاعد للفقر تجفافا، فان الفقر اسرع الى من يحبني من السهل الى منتهى. هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا تحب الفقر. ان كنت تحب النبي تحب الفقر، لا تتكالب على الدنيا، لا تتوسع في شهواتها، لا تبحث عن الترف فيها، لا تطالب زينتها، انت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، اذا ارض بما قسم الله لك، ولا تشغل كل وقتك في الدنيا، بل خذ ما يكفيك. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يكفيني من الدنيا؟ قال ما سد جوعتك وما را عورتك، وان كان لك بيت يظلك فذاك، وان كانت لك دابة فبخن بخن. انت من السعداء. نعم، إن الله يعطينا ما يكفينا، ولكننا نبحث عما يطغينا. نعم، إننا إذا سألنا بعضنا كم حديثا من احاديث رسول الله تحفظ؟ الاربعين النووية تحفظها؟ لا. تحفظ صحيح البخاري؟ تحفظ صحيح مسلم؟ تحفظ رياض الصالحين؟ تحفظ سنن ابي داود؟ ماذا تحفظ من السنة؟ لا شيء. لماذا؟ مش فاضي. مش فاضي ليه؟ شو اكل عيش؟ اننا بحاجة الى ان نقتطع من اعز الاوقات وقتا نفرغه لله، وان نقتطع من اعز الاموال مالا نبذله لله. اين منا الذي خرج من ماله كله كأبي بكر الصديق؟ تصدق بكم؟ بماله كله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. إنني لا أطالبك بالقعود في المسجد، أعمل واكسب، ولكن فرغ وقتا غاليا لله ولرسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا. يكفيك ما سد جوعتك ووارى عورتك وبيت يظلك ودابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى طوبى طوبى شجرة في الجنة يسير فيها الراكب 100 سنة بالجواد السريع. طوبى لمن هدي هداه الله ورزق كفافا، الجاي على قد الرايح، وقنعه الله بما آتاه. طوبى لمن هدي ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم اهدنا وارزقنا كفافا وقنعنا بما آتيتنا. احبتي في الله، انك بحاجه ان تحب الفقر. قال رسول الله: انا اول من يحرك حلق الجنه، فاول من يدخلها ومعي فقراء المسلمين. هل انت من فقراء المسلمين لتكون معه، لتكون معه هناك الى الباحثين عن المصائب، الباحثين عن الدنيا، الباحثين عن الطغيان في هذه الدنيا؟ قال الله: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قل ولا تطغى، واشرب ولا تطغى، والبس ولا تطغى، وتحرك في الدنيا ولا تطغى، خذ ما يكفيك واترك ما يطغيك. هذه علامة حب النبي محمد. لو اننا نحب الفقر لما كان كل هذا الانشغال بالدنيا. فمن علامات حبه ايثار الفقر على الغنى. اللهم انا نسألك ان ترزقنا حب الفقر، وان ترضينا بذلك، وان تجعلنا من فقراء المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. من علامات حبه صلى الله عليه وآله وسلم ايضا ان تحب كل ما احبه ومن احبه، وان تبغض كل ما يبغضه وما ابغضه. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيت النبي. فالحسين رضي الله عنه نحبه ونذله ونحمله على رؤوسنا، ولكن لا نشركه مع الله، فلا نقول يا حسين. فالحسين رضي الله عنه وارضاه ميت في قبره، وان كان حيا حياة الشهداء الا انه مات من الدنيا، فهو عند الله حي يرزق. فلا نناديه ولا نطلب منه وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيته الكرام ونحب زوجاته ونحب اصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة الايمان حب الانصار. فنحبهم لحبه ونحب كل ما احب بيه. ونحب من الطعام ما كان يحب. كان يحب الماء البارد وكان يحب العسل وكان يحب الحلواء وكان يحب. فنحب ما يحب تعبدا لا لاننا نحب. نحب من احب. كان يحب عائشة نحبها وآل بكر نحبه وآله والحسين والحسن. نحب صحابته لاننا نحبهم ونجلهم ونتابعهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نحب القرآن لانه اتى به. نحب كل ما احب ونبغض كل ما ابغض، لا لهوانا ولكن لحب نبينا. وللعلامات وللمحبة علامات اخر، اكتفي على هؤلاء القدر. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يصلي ويسلم على النبي الكريم وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، يسر امورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك.